وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصددهم عن السبيل فهم لا يهتدون ما كنت قاطعة الأمر حتى تشهدون. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون.

وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. إني ظلمت نفسي وأسلمت